قال يبقى احنا الموقف اللي قلناه الوقتي ترك التشهد الاوسط ويسجد له في السهو قبل التسليم. وسلم صلى الله عليه وسلم من الركعتين في احدى صلاة العشي الظهر او العصر ثم تكلم ثم اتمها ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع بعد ما خلص صلاة يسلم قال الله أكبر وسجد الله أكبر وسجد الله أكبر وسلم. وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. ولفظة التشهد هنا شاذة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سجدتين سهو بتكبير التحريم وتسليمتين فقط ففيهاش تشهد. وصلى يوما فسلم. والحديث المذكور ده حديث أبي هريرة. احنا عندنا الوقت حديث ابن مسعود حديث ابن بحينة حديث أبي هريرة فحاولوا تفتكروهم علشان نقول أقرب المواطن لسجود السهو اتباعا للسنة هي ايه قبل ولا بعد. فالحديث ابن مسعود صلى خمس ركعات وسجد امتى بعد فكرة يا جماعة الله يهديكم ده حتوى عنه عملنا قولي الكلام ونعيده تاني. خمس ركعات سلم وسجد للسهو وبعد كده سلم ترك التشهد الاوسط قبل التسليم سجد صلى ركعتين وسلم من صلاة رباعية ناسي وبعدين كمل وبعدين سلم وسجد بعد التسليم. قال وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا إسناده حسن من حديث معاوية ابن خديج رضي الله تعالى عنه. وده زي ايه زي حديث ابي هريرة اللي فات يعني سواء نسي اثنين او نسي واحدة المهم ان هو جه كبر وكمل الايه الصلاة. نعم وماذا المشكلة فرجع فدخل المسجد لان طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم خرج راح فين بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد يعني باب غرفة عائشة كان فاتح بل ابواب غرف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت فاتحة على المسجد ما فيش يعني مشي ولا حاجة هيجي الكلام فيها ان شاء الله. قال وصلى الظهر خمسا فقيل له زيد في الصلاة هو ده حديث ابن مسعود اللي ذكرناه الاول. وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم وده حديث عمران بن حسين في مسلم رحمه الله. قال فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم في سهوه او من سهوه في الصلاة وهو خمسة مواضع وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده. وذكر لنا كم حديث الوقت هو حديث ابن مسعود وحديث ابن بحينة وحديث هريرة وحديث معاوية بن خديج الأول وحديث عمران ابن حسين خمس أحاديث ذكرهم. وفي حديث عمدة في الباب لا أدري كيف نسيه ولم يعلق عليه أيضا المحقق إيه؟ ما هو حديث اليدين هو حديث أبو هريرة لا احنا بنقول دائما قصة اليدين لأن اللي فكره هو ذو اليدين إنما الحديث اللي رويه من حديث لا الحديث اللي أذكره حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو في مسلم. المهم من القيم رحمه الله أشار إليه بعد كده لكن هنا في الموطن ده ما ذكروش. ولفظ الحديث إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، هي صلاة الأربع ركعات. لو صلى خمسة هيجيب واحدة هتبقى إيه؟ ستة، وهي صلاة الأربعة الأصل فيها شفع سواء كانت ظهر أو عصر أو عشاء. طيب، طب إن كان صلى ثلاثة واللي جابها ديت هي المتممة لصلاته، قال وإن كان صلى أربعا أو إتماما لأربع كانت أو كانت أو الركعة ترغيما للشيطان، كانت اللي هم تلبتين السهو ترغيما للشيطان. فتبين مما تقدم أن في موطنين سجد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم للسهو قبل التسليم، اللي هم إيه؟ ترك التشهد الأوسط، والتالي إذا بنى على الأقل، إذا بنى على الأقل. واحد شاف صلى ثلاث ركعات ولا أربعة خلاهم ثلاثة وجاب واحدة جديدة، يبقى هنا إيه؟ يسجد قبل التسليم. بعد كده إذا زود في الصلاة، صلى الرباعية خمسة أو الثلاثية أربعة أو الثنائية ثلاثة أو أكثر، إذا زود في الصلاة أو نقص من الصلاة وبعدين كمل، يعمل ايه؟ يسجد بعد التسليم. وثبت ايضا من حديث ابن مسعود، واللفظ ده ما ذكروش ابن القيم رحمه الله، خليها يجي في وقته ان شاء الله. يبقى احنا عندنا هنا موطنين متفق عليهم قبل التسليم، وموطنين متفق عليهم بعد التسليم. العلماء في الحقيقة اختلفوا في حتة السجود ده يبقى قبل ولا بعد. قال الشافعي رحمه الله كله قبل السلام، اي سهو يبقى قبل السلام. وقال ابو حنيفة كله بعد السلام على العكس. وقال مالك رحمه الله كل سهو كان نقصانا في الصلاة فان سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فان سجوده بعد السلام. وإذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان فالسجود لهما قبل السلام. ده رأي مين؟ رأي الإمام مالك رحمه الله. لكن بيعكر عليه حتة حديث أبي سعيد الخدري لأن ذكرته، لأنه ممكن يكون زيادة ولا ممكن يكون في زيادة وممكن يكون في نقصان، يبقى القاعدة هنا بدأت تضطرب، لأنه قال إذا صلى شاكك ثلاثة ولا أربعة هيسليهم ثلاثة، فممكن يكونوا كانوا اربعه، يبقى اللي جابها دي ايه؟ زياده. يبقى ما نقدرش نقول هنا ان القاعده سليمه لان الحديث ده يثبت فيه. واما الامام احمد رحمه الله فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معروف عن احمد رحمه الله انه كان شديد التحري لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت معنى كلامه نشوف النبي صلى الله عليه وسلم سجد امتى قبل وامتى بعد ونحن زيه، خصوصا لو جيت تفتش في الصلاة مش هتلاقي الواحد ممكن يسهو الا في المواطن اللي احنا ذكرناها دي. هو هنا بعد كده ذكر حديث ابن مسعود اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين. كلمة ثم تفيد ايه؟ تراخي. فهذا ظاهره انه بيسجد بعد التسليم. هل في فرق بين التحري وفي فرق بين البناء على اليقين اللي هو الاقل ولا مفيش؟ فتكلمنا احنا ده زي كده يا جماعة، احنا بنتكلم في فقه السنة لما سمعنا، يعني الحقيقة في فرق، والفرق بينهم ايه؟ واحد دخل الصلاة وافتكر انه مثلا صح او الكحة مسكته وهو في الركعة الثانية، وبعد الحكاية دي جاب ركعتين، يبقى ده عمل بايه؟ عمل بالتحري، افتكر ان هو قبل ما الكح او الكحة تمسكه كان يصلي ركعتين وبعد كده جاب ركعة او ركعتين، يبقى من خلال القرينة ديت عرف صلاته بالضبط كان اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة. او مثلا واحد دخل قعد بعض الناس يعني ورفع صوته بالحديث مع واحد اخر وهو كان في الركعه الثانيه وجاب بعدها ركعه يبقى له ايه ثلاث يعني بيعمل فكره وبيفكر يا ترى بالظبط انا صليت كام واللي يغلب على ظنه يعمل بيه هو ده معنى التحري يعني يحاول يفتكر اي شيء يذكره بعدد الركعات اللي صلاها فاذا غلب على ظنه انه صلى اثنين يبقوا اثنين غلب على ظنه ان هم ثلاثة يبقوا ايه ثلاثة في الموقف ده بقى ما يعملش بحتة الايه بحتة الاقل يعمل بالاقل امتى اذا ما قدرش يفتكر ابدا هو صلى كام هو شاكك ثلاثة ولا اربعة وما عندوش اي حاجة في رجح له يا ثلاثة يا اربعة فهنا بيعمل ايه يبني على الاقل انما لو غلب على ظنه باي مرجح او اي قرينه ان دي الركعه الثالثه وعمل بكده يبقى ده اسمه البناء بمقتضى التحري او على مقتضى التحري يبقى احنا نقدر من خلاصه الكلام ده وكله نخرج بخمس مواضع لسجود السهو اثنين قبل وثلاثه بعد الاثنين اللي قبل هم فرش التشهد الاوسط و اذا بنى على الاقل اذا بنى على الاقل والباقي بعد التسليم اللي هم اذا زاد في الصلاة عن العدد المقرر لها شرعا او نقص من الصلاة وبعدين كملها يسلم وبعدين يسجد السهو او بنى على التحري يبقى الثلاث مواطن دول يسجد فيهم بعد التسليم والاثنين التانيين يثبت فيهم قبل التسليم وده طبعا احنا بنقول دي السنة لكن لو سجد قبل التسليم فجائز سجد بعد التسليم فجائز المهم ان هو يجبر النقص اللي حصل في صلاته بسجود السهو اذا كان ترك سنة او واجب اما ترك ركن او شرط فهذا لا يجبر بسجود سهو هنا الشيخ ابن العثيمين رحمه الله سأل يعني مال الى ان كل ما كان سببه الزيادة فانه يسجد له بعد السلام ويكون قبل السلام اذا ترك واجبا من واجبات الصلاة وده تقسيم حادث لا اعلم احدا قال قبله بهذا القول انه طبعا قال ان التشهد الاوسط واجب وبالتالي لما النبي صلى الله عليه وسلم سجد لترك التشهد الاوسط قبل السلام يبقى كل واجب قياسا يعني بالقياس انه لو ترك اي واجب في الصلاة زي ايه ثاني تكبيرات الانتقال تكبيرات الانتقال الراجح ان هي واجبة تدنسي يكبر تكبيرة انتقال الله اكبر قبل ما يركع او قبل ما يسجد عند ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه يسجد لها قبل التسليم وطبعا ده قياس صحيح لانه يعتبر نقص من الايه الصلاة اشبه ما يكون بترك التشهد الاوسط فيسجد له برضه قبل الايه قبل التسليم انما مسألة الزيادة اتكلمنا عليها في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه طب مسألة اذا اجتمع شهوان ترك التشهد الاوسط وشك في الصلاة يا ترى صلى ثلاثة ولا صلى اربعة لما نسي التشهد الاوسط العملية مش حكمتش التشهد الاوسط الى حد ما بيذكر الانسان باللي قبل واللي بعد فنسي دي ونسي دي نسي ان هو يسجد التشهد الاوسط واتلخبط هو صلى ثلاثة ولا اربعة وبعدين افتكر باي قرينة ان هو صلى ثلاثة مثلا وقام جايب الرابعة يبقى عنده هنا سجودين واحد قبل وواحد بعد لكن لو بنى على الاقل هيبقى عنده ايه سجودين قبل التسليم او نقول سببين بلاش سجودين دي سببين لسجود السهو قبل التسليم فطبعا اذا كانوا سببين طبعا كل السهو في الصلاة يجبره سجدتين يعني ان تعدد السهو في الصلاة فيجزئ عنه سجدتان فقط اذا اتفقوا يعني نسي التشهد الاوسط ودنا على الاقل دماغه ماهوش في الصلاة خالص مش التشهد الاوسط وبعدين يا ترى ثلاثة ولا اربعة خلاهم ثلاثة وخلاص وراح دماغه ده يعمل انت قبل السلام مفيش فيها خلاف دي لان دي قبل ودي قبل. فزي ما قلنا بقى الفكر ان هو كان بكح ولا كان كذا ولا كذا المهم الفكر ان هم ثلاث ركعات وتم الصلاة على هذا الاساس بقى عنده واحد قبل وواحد بعد يعمل ايه؟ يبقى قبل. يبقى قبل لان هو طبعا السابق بيقضي على الايه؟ اللاحق وبيجزئ عنه فيسجد للسهو قبل التسليم. نعم خلاص يبقى خلاص. نعم التشهد ما هو التشهد في الصلاة ولا التشهد الأوسط ولا الأخير؟ طيب احنا عندنا الاثنين نقول الاثنين. إذا نسي التشهد الأوسط وسلم ونسي كمان يسجد يبقى بيسجد بعد التسليم يسجد بعد التسليم فإن انصرف فصلاته صحيحة. يعني انصرف وخرج للشارع ونسي صلاته بعدين افتكر يبقى صلاته صحيحة ولا يسجد لأن هم العلماء اشترطوا التتابع بين سجود السهو والصلاة. أما إذا نسي التشهد الأخير فالتشهد الأخير ركن وعليه يرجع ثاني يتشهد ويسجد للسهو امتى؟ بعد السلام يتشهد ويسلم وبعدين يكبر ويسجد سجدتين ويسلم بعد كده. لا مش مظبوط. طب عمل ايه؟ هي لا نستطيع ان نقطع فيها بقول اما ان يكون طبعا من اللي فاكر مش هو ربنا الله عز وجل هو الذي يعلم صلى ثلاثا او صلى اربعا فان صلى ثلاثا وسلم فصلته بطلة عند الله عز وجل لان هو الواجب عليه هنا اذا سئل بعد كده انت عملت ايه قالك والله انا اكتفيت باللي جه في دماغي وخلاص هذا يؤمر باعادة الصلاة يؤمر بإعادة الصلاة متى ظهر له الحكم متى ظهر له الحكم يؤمر بإعادة الصلاة لكن غالبا اللي هيعمل كده هيبقى ايه هيبقى جاهل فنرجو ان يعفى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ما امرش بإعادة الصلاة اللي فاتت كلها ولكن علمه ازاي يصلي من الوقت ده فيقول له يا فلان اذا حصل لك الموقف ده بعد كده وما قدرتش تفتكر كم بالضبط ابني على الايه على الاقل. اذا دخل او شرع في سجدة في ركعة جديدة وكان خلل وقع بالركعة السابقة يعمل ايه يكمل صلاته ويأتي يعتبر الركعة دي كأنها ما جاتش ويأتي بركعة جديدة ويسجد للسهو بعد التسليم لأن الصلاة دخل فيها هنا زيادة الزيادة اللي دخلت هنا ايه كل الصحيح من الركعة البطلة فيها قراءة فيها ركوع فيها رفع من الركوع فده ايه جزء صحيح من الركعة دخل في الصلاة بقى زيادة يبقى يأتي بركعة جديدة ويسجد بعد التسليم. في حاجة ثانية انت دخلت في ركعة جديدة انتهت سواء بقى كنت في الاول الركن او في اخره او كذا ده الراجح من اقوال اهل العلم والا فبعضهم قال يرجع ثاني للايه يجيب الركعة ويجلس في التشهد الاوسط وبعدين يقوم للسلم لكن الظاهر ان دي انتهت بالقيام وبدأت واحدة جديدة يبقى يجيب في الاخر ركعة جديدة بدل الركعة اللي بطلت. يقول قول بعض المأمومين خلف الداعي او القانت طبعا احنا قلنا الوقت هيبقى مثلا في الوتر او في النوازل حقا واشهد ونحوه الظاهر انه لا يشرع ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من قول البشر انما هي التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وحقا واشهد نحوها من كلام البشر لكن الظاهر أنهم يفعلونها جهلا، فنرجو ألا أو لا نستطيع أن نقطع بأن هذا يبطل الصلاة، لكن نقول إن هذا مخالف ويجب أن يبين الإمام للناس ألا يفعلوا ذلك. إن كان ولا بد من التصديق على كلام الداعي هو سبحانه، يعني مثلا هو بيقول حقا وأشهد، ليه؟ عايز يجيب اللي بيدعي، فهو يدعي كده ويقول سكت خلاص. إن كان ولا بد من الكلام يقول إيه؟ سبحانك، لأن كلمة سبحانك فيها تنزيه لله تبارك وتعالى أحسن من كلمة حقا وأشهد غيره. إذا هنا يقول سبحانك لأنها من التسبيح المشروع، وفيها أيضا تصديق لما يقوله هذا الإيه؟ الإمام. لكن في الحقيقة الأولى زي ما قلت قبل كده إن الدعاء بينقسم لقسمين، ينقسم إلى قسمين، دعاء طلب ودعاء ثناء. فدعاء الثناء اللي بيقوله الإمام أنت ما عليك إلا أن تصدقه بقلبك وتكون على يقين من صدقه وأنه حق لا مرية فيه. ودعاء الطلب تقول آمين، يعني لما يقول مثلا يا حي يا قيوم يا رافع السماوات والأرض يا رب العالمين، ويبدأ يتكلم يثنى على الله عز وجل فترة انت ساس. فإذا قال مثلا أحي قلبي يوم تموت القلوب مثلا، تقول هنا ايه؟ يقول آمين. وثابت أدعية كثيرة عن نفسه سلم اللهم فاطر السماوات والأرض، أنا قلت فوز كده هتقول ايه؟ قل حقا وتقول أشهد اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت، هيبدأ قول ايه؟ أعوذ بك من شر نفسي، تقول هنا ايه؟ آمين. يبقى طول هو بيثني على الله عز وجل وبيمدح في ربنا وبيمجد الله تعالى، يبقى أنت ساكت بتصدق بقلبك بس فقط. لما يجي عندي دعاء طلب يعني اديني أو حش عني أو كذا، يبدأ ايه؟ يقول آمين. حد ثاني كان بيسألني، قول إذا قال سمع الله نسي، فبدلا من أن يقول سمع الله من حمده قال الله أكبر، هل يسجد؟ يستحب أن يسجد، لأن العلماء قالوا السجود قسمين، سجود واجب وسجود مستحب. فالسجود المستحب ترك المستحب، يسجد للسهو استحبابا إذا ترك مستحبا. فهو هنا سمع الله لمن حمده هي في مكان تدبير الانتقال، فإذا جاب غيرها مكانها نفسيا يبقى يستحب له هنا أن هو يسجد للسهو لا يجب. أما إذا ترك واجبا يبقى يجب عليه سجود السهو. فالسجود حكمه ما تلناش حكم سجود السهو، إما مستحب وإما واجب، مستحب مع ترك المستحب وواجب مع ترك الإيه؟ الواجب. خلصت عليك سؤال ما سألوش طلبة العلم. المؤتم إذا سهى يسجد أم لا يسجد؟ أنتوا اللي تجاوبوا بقى طالما ما سألتوش. ليه لا يسجد؟ يسجد ليه؟ واحد قال يسجد، موافقينه ولا مخالفينه؟ طيب ما بس الحاج سأل وانتوا ساكتين. طيب في يسجد وفي لا يسجد، مفيش قول ثالث طبعا. طيب خلاص بقى خلصنا الصلاة. اسجد ولا ما اسجدش؟ انا نسيت، وبدل ما اقول التشهد قالت الفتح. ممكن يحصل ان يحصل شيء؟ يحصل ونص. وشوفوا في ايامنا دي يعني يسجد ولا ما يسجدش؟ الأئمة الثلاثة على أنه لا يسجد خلف الإمام لأمرين، دليل ناطق ودليل واقع. أما الدليل الناطق فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فحملوا كلمة ضامن على أنه بيحمل سهو المأموم. والثاني قالوا يبعد جدا أن يكون كل اللي صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مسيحيوش. طب لا يستحيل، هو ده الدليل الواقع، يعني يستحيل أن يكون الصحابة اللي صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كم وعشرين سنة ما حصلش مرة الواحد منهم يفوز في الحمد. أنا فعلا مستبعدة جدا. طيب ما رويش أو لم ينقل إلينا فيما نعلم إن واحد فقط بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم سلم سجد، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم سلم سجد، مع احتمال قوي جدا وظن راجح إن أكيد حصل إيه سهل. فلما لم يحصل ذلك دل على أنه لا يسجد خلف الإمام، والإمام يضمن تبعة سهو المأمون. ودل عليه الجمهور العلماء رحمهم الله، وخلفهم الإمام مالك وقال يسجد لأنه يحمل تقصيره، والسجود جبر للنقص، فإن نقص من صلاته فعليه جبرها. دي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، إذا سجد الإمام بقى فأسأل كده. طيب ديت إذا كان مع الإمام. طب إذا سهى بعد الإمام، يعني داخل في الركعة الأخيرة ونسي يعد التشهد الأوسط، دخل مع الإمام أدرك مع الإمام ركعة ونسي، فحكمه في هذا حكم المنفرد، لأن الوقت ما عادش مؤتمن. ومن اللي شال عنه بقى؟ هو اللي ينشل عنه على قول الجمهور في الإيه؟ في اللي مشي ورا فيه، إنما الباقي هو يشيل نفسه. الجزئية الثانية، الإمام بقى اللي نسي ولي وراه ما نسيتش ولا حاجة، والإمام هيسجد بعد التسليم، أعمل إيه؟ يكمل صلاته ولا يسجد؟ ففهمني سؤال ولا لأ؟ يعني أنا مثلا دخلت في الركعة الثالثة والإمام نسي التشهد الأوسط وقام، يعني لي ما حضرتش معاه السهو اللي حصله، بس على قول اللي قال التشهد الأوسط يسجد له بعد الايه؟ بعد التسليم أيضا، وسجد صاحبنا بعد التسليم. إذا سجد قبل التسليم يلزمه متابعته، لأن مش هيسيب الإمام ويسلم لوحده، يبقى يبدأ يسلم مع الإمام، يبقى يسجد للسهو أيضا مع الإمام. لكن الإشكال بيرد فين؟ فيما إذا سلم الإمام بعد التسليم، الذي عليه أكثر العلماء أنه إن حضر معه السهو سجد معه بعد التسليم، وإلا فلا يسجد للسهو ما لم يشهده مع الإمام. قل زاد في الصلاة وذكر فلم يتذكر، وذكر فلم يتذكر واستمر في قيامه، المأموم يعمل ايه؟ قلت قبل ذلك المأموم اذا كان مستيقنا بالزيادة، متأكد ان الإمام زايد، يمكث جالسا حتى يفرغ الإمام من صلاته ويسلم فيسلم معه، يعني ما يتبعوش في الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. صحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، والواجب على المأموم أن يتبعه، لكن يتبع فين؟ في الحق دون الباطل. فإن زاد فهذه الزيادة غير مشروعة، وبالتالي لا يتبعه بل يظل جالسا مكانه حتى ينتهي الإمام من الصلاة ويسلم فيسلم معه. تصح المفارقة أو لا تصح؟ تصح، ويكون خلاف الأولى، لأنه يحرم ثواب الجماعة على الراجح، لأن الأصل في ثواب الجماعة يكتب بشهود الصلاة كلها. يقول رجل، مش لازم اعمل انا ولازم اعمل عشان تصلي، زي ما قلنا قبل كده ممكن واحد زي ما قلت ضربت مثال في يوم الجمعة الإمام ما بيقرأش بسجدة وهو متعود يسجد بدل ما يقول الله أكبر بدل ما يركع سجد لازم يعمل إيه؟ ماذا عليه؟ الظاهر أنه يبادر ده بقى اللي فعل أو وقع في هذا الخطأ يبادر بمتابعة الإمام يعني سجد وفوجئ أن الناس ركعين فقط يعمل إيه؟ يبادر بالركوع مع الإمام فإن أدرك مع الإمام مجرد الانحناء الذي يتم به الركوع فبذلك تصح صلاته يبقى عليه ان هو ايه يبادر بمتابعة الامام لا نفسه اللي سجد لوحده والناس حوالينه هم ساجدين او عرف باي قرينة ان اخطأ يبقى بيستدرك هذا الخطأ ويتابع الامام سريعا ولا شيء عليه هنا على قول الائمة الثلاثة اما على قول مالك رحمه الله فانه يسجد للسهو. يقول إن فاته مع الإمام إن فاته إدراك الإمام في ركن بالكامل نعم هذه مسألة أيضا مختلف فيها بين العلماء هل يقوم بعد الإمام ما يخلص من الركن ده ويأتي به سريعا ثم يدركه في الركن الذي بعده أكثر العلماء على ذلك إن هو فكر الإمام خلص إيه خلص ركوع ورفع فيقوم يجيب الركوع بسرعة ركوع اللي هو الركوع المجزئ فقط ثم يقوم وينهض في الركن الذي بعده وقال بعضهم الركعة هنا تبطل على المبدأ الأول اللي هو ترك واجب وهو متابعة الإمام وعليه أن يأتي بركعة أخرى ويتلغى هذه الركعة والأمر لا دليل عليه مع دول ولا دليل مع دول وبالتالي المسألة مسألة اجتهاد تحتمل وجهتي النظر. يقول رجل دخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام أتى بخمس ركعات في الركعة الرباعية يعمل إيه؟ يسجد مع الإمام للسهو وصلاته تامة لا يأتي بخامسة والحمد لله صلى الله عليه والإمام بطبيعة الحال سهى في وقت قد أدرك الإمام فيه المأموم المأموم أدرك الإمام لأن السهو جسم في الآخر فيسجد مع الإمام فقط ولا يأتي بركعة لأنه لو أتى بركعة نحن نقوله هو مع الإمام في الصلاة يفضل قاعد وما يتبعوش في الخمس فالحمد لله هو ما أدركش الخمس لأنها فاتت من الأول يبقى هنا بيأتي بسجود السهو مع الإمام فقط ولا يضيف شيئا إلى صلاته. إنك ما سهدش ونسهد كإمام تسجد ولا ما سجدش معايا بتسجد معايا سواء سجدت قبل أو سجدت بعد وانت ما سهدش لأن هو دي متابعة ومتابعة يمكنه الاتيان بها يبقى يعمل ليه لان احنا بنقول كل سجود السهو اللي بيحصل للامام ممكن المأموم ما يكونش سهي معاه ولكن لانه يتبعه فيتبعه هنا كما لو سهي داخل الصلاة او سهي داخل الصلاة فهنا ايضا سهي داخل الايه والمأموم معه لان السهو في اخر الصلاة والامام المأموم كان معه في اخر الصلاة. إمام نسي التشهد الأوسط وقام واستتم قائما ثم ذكر أو تذكر هو فجلس حكم صلاته الأول قول حكم صلاته رقم كده جماعة التسرع في الأحكام غير مطلوب يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات غلام من الأنصار وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هنيئا له الجنة عصفور من عصافير الجنة حديث صحيح مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عائشة والله إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. طبعا هل النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف بكده هيخش الجنه ولا مش هيخش الجنه؟ ازاي ربنا سبحانه وتعالى قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ولسوف يعطيك ربك فترضى الى اخره. لكن العلماء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد هنا ان يعلمها الا تبادر الى قول بغير بينة، وألا تتعجل القول قبل أن يدلي به من هو أهل له. يا ستة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، ما تبتش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد إلا إذا أذن له. فالحاصل إن أيضا مسألة خلافية، لأن احنا قلنا هنا متابعة الإمام إيه؟ واجبة. طيب الإمام هنا الذي فعل ذلك رجع من أعلى إلى إيه؟ إلى أدنى. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، لكن هل فيه دليل عندنا بيقول ان اللي يعمل كده تبقى صلاته باطله؟ في الحقيقه كدليل خاص بالمساله ما فيش، لكن اللي بيستدل بقى على بطلان الصلاه بيقول ايه؟ ان ده عمل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش، وطالما عمل حاجه النبي ما عملهاش في الصلاه تبقى صلاته باطله، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها قاعده من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. لكن هذه مسألة منازع فيها، خصوصا ان اللي بيعمل كده غالبا ما بيكون ايه؟ ما بيكون جاهل بالحكم، فاولى ان يعلم الحكم ولا يقال بالبطلان، لان البطلان يحتاج الى دليل خاص، وليس من صحح الصلاة بدون دليل باخف ممن ابطل الصلاة ايضا بايه؟ بدون دليل. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مع هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الصلاه، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من القاء الضوء حول هديه صلى الله عليه واله وسلم في سجود السهو، لننتقل إلى فصل جديد من فصول كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، بدأه بقوله: فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تغميض عينيه في الصلاة. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء، ولا يجاوز بصره إشارته. وذكر البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان كرام لعائشة رضي الله تعالى عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أميطي عني كرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. قال: ولو كان يغمض عينيه في صلاته لما عرضت له في صلاته، لو كان يغمض عينيه ما رأى هذه التصاوير في تلك النمرقة أو هذا الكرام. وليست التصاوير هنا من ذوات الأرواح، ولكنها أعلام ونحوها. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، لأن الذي كان يعرض له في صلاته صلى الله عليه وسلم هل تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتها أو نفس رؤيتها؟ هذا محتمل وهذا محتمل، يعني أن الاستدلال بكرام عائشة رضي الله تعالى عنها وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها أن تزيله من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم قولا واحدا، لأن ممكن الإنسان يرى الشيء قبل أن يدخل الصلاة فيعجبه منظره ويظل عالقا بذهنه حتى لو دخل الصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعد للصلاة بقطع الشواغل قبل أن يدخل في الصلاة، فليقطع كل الشواغل التي ربما عنت له وهو في الصلاة فشغلته عن الخشوع والحضور فيها بين يدي الله عز وجل. فممكن أن تكون هذه التصاوير أو هذه الزخارف التي في هذا الكرام رآها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل الصلاة، وبعد ذلك لم يرها لكنها ظلت عالقة بذهنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأبين دلالة منه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. لذلك يعني من الأشياء اللي اشتهرت في هذه الأيام صلاة كثير من إخواننا بعباية بنصفكم ومزرقشة ومزخرفة أقرب ما تكون بثياب النساء من ناحية الشكل، يعني من ناحية الشكل صحيح جائزة، ولكن الذي يصلي خلف هذا الرجل تصاوير هذه العباءة أو هذا الثوب أو هذا القميص لا شك أن ستشغل الذي وراءه يعني الأولى أن تلبس هذه الألبسة في البيوت ويتزين لله عز وجل بأحسن ما عند الإنسان. صحيح هي طاهرة وسترة للعورة كل حاجة، لكن في الحقيقة المفاسد اللي بتترتب عليها مش للإنسان نفسه ولكن لمن يصلي خلفه. وهناك أيضا بعض الأقمصة أو بعض القمصان فيها نفس السمة، وربما مكتوب عليها كلمات إنجليزية معناها خارج أو نحو ذلك، وهذه أيضا لا ينبغي أن تلبس في الصلاة لهذا الغرض. يعني ممكن كلمة قدامه وكل واحد لسه بتعلم إنجليزي ولا حاجة يبدأ يستهدى في الكلمة طول ما هو واقف يصلي، وممكن تكون كلمة خارجة تلفت نظره لمعنى خارج بالمرة فيظل مشغول بهذه الكلمة وبما دار في ذهنه من وراء أو من جراء هذه الكلمة تخرجه عن الصلاة بالكلية، مثل هذه الترنجات اللي مكتوب عليها الكلمة المكونة من أربع حروف NITE. هذه كلمة خبيثة جدا، لا أعرف يعني لماذا يختار الناس مثلا هذا الثوب أو هذا الترنج المكتوب عليه هذه الكلمة ويبدأ يقراها الإنسان، وممكن زي ما قلت تصرف ذهنه المعنى خارج خالص ويخرج عن الصلاة بالكلية، فهذا طبعا لا ينبغي أن يكون بين المسلمين. ويحضرني في هذا إن أحد المصريين الموجودين في أمريكا فوجئ مرة بواحد أمريكي يكلمه بالإنجليزي بيقول له تبيع الولد، ابنه يعني ماسك ابنه في إيده، فلا واحد يقول له تبيع الولد بكام، وطبعا يعني اخطاف غضبا في حد يبيع ابنه، فلما استوضح منه الراجل شارف لنا لابنه مكتوب عليها بالإنجليزي الولد للبيع، الولد للبيع، فالأمريكي أراه باعتبار لغته فراح يقول له تبيع الولد بكام. فمثل هذه الأشياء يعني وإن كانت بتشد انتباه بعض الناس إلا أنه ينبغي أن يلفت النظر إليها، وإن جاز لبسها فالأولى التحفظ عنها في الصلاة للمفاسد التي تترتب عليها. هذه الخميصة التي كان لها أعلام شغلت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وطبعا الاستدلال بهذا الحديث مثل الاستدلال بالحديث المتقدم قبله. قال: فشغلته تلك الالتفاتة، ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل لما أرسل